لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون بلى ورسلنا لديهم يكتبون I'm سبحان رب السماء سبحان رب السماء فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى وهو الحكيم العليم

فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. وقيله يا رب إن فسوف تعلمون فسوف تعلمون. وقل سلام فسوف تعلمون. الإذاعة النفسية الأدوية المربعية ادارت جنگ خندق ابو سلمة المقيم الصافرين في كبرى مصر وفراشة ادارت الاستاذ ايناف العنان الشربي الخطة الفندقية الممتازة ادارة المعلم اشرف ابو محمد المقيم بقصر الجديد.